الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض. يجزي الذين ساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. هو أعلم بمن اتقى. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. الله إن ربك واسع

والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك وأنه أهل Yeah. النبي. فتولى عنه يا ريت النبي فتولى وحملناه على Mama. سخرها

Oh. سن يا رب.